حكم. سبحان الله، الأمور واضحة، المعاملات مضبوطة. اسمعني أقول له: هل أوصاك عيسى بالسحر؟ هل قرأت في الإنجيل أن عيسى كان ساحرا؟ أجبني، أنت نصراني، هل قرأت في الإنجيل أن عيسى كان ساحرا؟ هل أوصاك عيسى بالسحر؟ لا. أربنا يرضى السحر؟ أمر بالسحر؟ ما شخم فينو من الجار. هذا هو جوابهم جميعا، حينما يفحمون يجيبون نفس الجواب، نحن فقط مجرد خدوة. أين هي عقولكم؟ ربي سبحانه جل في علاه ما أمر بالسحر، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. وجاء القرآن ولم تمسه أيدي العابثين والمحرفين ليكون حجة على اليهود والنصارى الذين أرادوا القسط والحق والعدل والإنصاف. هذا القرآن. قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. مفهوم؟ كيف أنت خادم نصراني؟ ماذا هذا صوت؟ ماذا ثعبان؟ ثعبان توي ثعبان، من أين جاءوا بك؟ من مقبرة أيضا، مقبرة النصارى، جاءوا بك من مقبرة النصارى. طيب، جاءوا بك من مقابر النصارى، من قبور النصارى، كنت تعمرها. كلم. نصراني أنا. يعني نصراني، كنت مسالما تسكن مقبرة النصارى مع جن تراهم ويرونك، ثعابين وحيات، وجاء بك الساحر. السحر، السحر جاء بك. أنتم نصارى، سحركم سحر النصارى، فلا بد أن تسكنوا. مرة يدعو في السحر. ماذا قال؟ مرة دخلوا. أي نعم، أعرف أن كلهم جميعا دخلوا بالسحر. نعم. لكن أنت جئت بسحر النصارى. سحرك بماذا صنع؟ سحر النصارى. سحر النصارى بماذا صنع؟ في القبور، في قبور النصارى. بماذا صنع؟ بالصوب، بصورة، بلباس، مع ميت، بشعر، بدم، ماذا؟ بشعرها. ثم شعر ماذا معه؟ كان يمشطون لها ويأخذون أثر الشعر، المشاطة التي تكون في المشط، الشعر يبقى. أخذوه، كانت صغيرة، وصحروا به، وإن جعلوه وضعوه في المقبرة، في مقبرة اليهود والنصارى والمسلمين. وكيف وصلوا إلى مقبرة النصارى؟ هل في أوروبا صحروا؟ أو في المغرب؟ في المغرب قبور النصارى موجودة، فدفنوه في قبور النصارى في أكادير، مع أنها تسكن الريف، لكن الساحر سوسي. انظروا، هم يسكنون في الريف حينها قبل يسافر النرويج، وذهبوا إلى الساحر تواصلوا معه أنه ساحر قوي، ساحر سوسي، ساحر سوسي، لكن دفن في مقبرة النصارى وبآثار مشطها، بآثار الشعر، شعرها وهي صغيرة، ودفن في مقابر النصارى، فخدمه شيطان أو ثعبان جني نصراني، صح؟ طيب هذا الشعر ماذا صنع؟ عقدوا عقد على الشعر ودفن العقد. وأنت حينما سكتها كم كان عمرها؟ كان عمرها 6 سنوات، أي أنت جئت قبل الحية. والاخر 21 سنه، والشيء مضبوط. اي هذا لما كان عمره 6 سنوات، والاخر قال لما كان عمره 7 سنوات. مضبوط الامر، يعني كيف؟ كان عندها 6 سنين، كان عمرها 6 سنوات حينما سكنت، يعني شعرها كان صغيرة. شو؟ كيف؟ على اي الدواء الشعر ديال في النار ديال الزفاف ديال طيب السميه اللي مذكوره دي. نعم طيب خير. على اي اخذوا هذا الشعر وسحروا به؟ ها شو طيب ودفنوه في مقبره النصارى باكادير بسحر سوس، سحر سوس في قبور النصارى. وكنت أنت الخادم نصراني لأنك كنت تسكن في مقابر النصارى، فلما كان السحر نصراني كنت أنت الوفي به الخادم له وألزمك بهذا. ماذا صنعت لها؟ شنو عملت بها؟ يعني سكنت وهي صغيرة 6 سنوات وهي لا تعلم بك، شنو عملت بها؟ شو؟ ساكنة هنا. تسكن الصغرى. صحيح، هي كانت صغيرة كان ما قدرتش تنفس، كانت كتمشى. الآن الأب يؤكد هذا، قال فعلا لما كان صغيرة كان دائما عندها ضيق في الصدر واختناق أو يعمل التنفس عند الطبيب في المستشفى، وقال الآن أقر أنه هو السبب. لما كان وقال أن لما كانت عمرها 6 سنوات، أي مجرد دخل سكن الصدر فكان يجعلها ضيق التنفس. والأطباء لا يعرفون السبب، يأخذون إلى المستشفى من أجل التنفس أكسجين. أكسجين دائما كان عندها. لا وأنت السبب. غاس مشكل نشيل. قلت لك أنا عند المشكلة أنا اللي درته. يعترف الآن أنه هو صاحب المشكل الذي له علاقة بالتنفس، بمعنى أن كل ما قالوه نسير بالدليل العقلي والدليل الواقعي أنه موجود. شكرا. نعم أكثر. يعني كان حاقد، قال لو استطعت ان اقتلها يعني شيء اكثر من الاختناق لعملته. لكن ما قدرتش. نصيحه لمن يجد ابنائهم صغار يختنقون بالليل وبالنهار، الرقيه. طيب ثم ماذا عملت الاختناق منذ كانت صغيره؟ وماذا فعلت أيضا؟ ماذا سببت أيضا؟ قلت لك، قلتي أنك أنت لك أنت ما كان يخنقها وهي صغيرة، صح؟ ماذا عملت أيضا؟ شنو عملتي؟ ألف. شنو ألف؟ ماذا كنت تصنع لها تسبب لها؟ صحة دائما العلم. العلم منذ الصغر كنت تعطل عليها مسألة العلم. كمل المدرسة حتى لا تتمم الدراسة، يعني بمشقة كنت تحاربها حتى لا تتمم الجامعة والدراسة. قال لك زعما هو جا باش يوقفها، ولكن هي دائما كدير الدعاء في اي حاجه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو جاء من اجل ان يعطل حتى الدراسه، لكن بكثره دعائها وسؤال تسال الله عز وجل وفقها. نعم وما هم بالبار النبي محمد الا باذن الله. الحمد لله. طيب وماذا صنعت ايضا؟ شوهت الجمال. مرض دائم. قلت لك هو السحر جا باش ما غاديش يسمع الكلام ديالنا. عقل والديه. ولكن قلت لك جاء العكس. والسحر صنع حتى تكون عاقل لوالديها لا تسمع كلام الوالدين، ولكن اصبح العكس الحمد لله. اي نعم الحمد لله، الله لطيف بعباده. اسمعني جمالا، رأيت الحية قبلك يا سلمى صح؟ ورأيت ماذا كانت تصنع في البدن؟ ورأيت كيف بكت؟ وأقبلت على الله أحبها ورضي عنها وهداها إلى الإسلام مع أنها كانت يهودية. وأنت نصراني. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أسمعتها؟ أسمعت؟ هكذا يجب أن تكون. اسمعك ولا شيء. نعم لكن أسلم بحق. أسألك سؤال. الإسلام دين فضل وخير ونعمة في الدنيا والآخرة، دين نجاة في الدنيا والآخرة، دين سلم وسلام في الدنيا والآخرة، دين محبة ورفعة وعزة في الدنيا والآخرة، دين طاعة وقربة لله عز وجل بالصدق والصفاء والإخلاص ليكون الخلاص في الدنيا والآخرة. علم لا شرك ولا كفر ولا حقد ولا غل ولا سحر ولا مكر ولا خديعة ولا غش ولا نفاق ولا أذية. هذا هو الإسلام، أن تعبد الله عز وجل بحق وأن تكون في الصدق والصفاء مع الناس مع الخلق بصدق وبحق. علم فهمت ولا لا؟ إذا امتثلت هذا نجوت وربي وفزت وربي. بهذا أوصانا محمد صلى الله عليه وسلم. الظلم حرام، ظلمت بسببك أنت، ظلم كبير كبير. أوصاك الساحر والساحر بظلم وظلمتها، أين عقلك؟ أين قلبك؟ هل ترضى هذا لنفسك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لابنتك؟ أبدا. وكذلك الناس لا يرضونه، فكيف ظلمتها ظلم كبير كبير في كل شيء. انظر كم صغيرة تأخذ للمستشفى حتى يعملوا الأكسجين يعمل التنفس معه وكذا، صح؟ أنت خادم السيح الحنة، كان سيح الحنة وأنت خادمه. قل لي الأصحاب التي خدمتها، خدمت سحر الحناء وخدمت سحر الشعر في المقبرة، وماذا أيضا؟ الصور، الشعر، الحناء. وصورة القرآن الضحى. الآن أعطى كل شيء. صوت مش صوت الضحى الأخرى، وأنت ماذا؟ الصورة. أي صورة؟ الصورة مسموعة، لا تخاف منهم، لا تخاف منهم، قل أي صورة؟ لا تخاف، أي صورة؟ لا تخاف، هيا بإذن الله يغفر الله لنا ولك. هيا قل اسم الصورة. يريد الآن يخبر باسم الصورة. صحت بصورتها وبصورة القرآن وبالشعر وبالحنة، هذه كل أصحاب خدمها. ما هي الصورة التي خدمت سحرها؟ أي صورة؟ صورة. قل صورة. نعم هي، توكل على الله عز وجل، لا تخاف من أحد، لا يحبسك مانع بإذن الله، يمنعك مانع بإذن الله. هيا اسم الصورة. آية. آية في صورة النساء. آية في سورة النساء. آية في سورة النساء. سحروا على آية رقمها ثلاثة. رقم الآية 33. طيب سورة النساء رقم الآية 33 أشنو عملوا فيها؟ أشنو عملوا فيها؟ كتبوها بالدم، كتبت بالدم. كيف؟ أين وضعوها لما كتبوها بالدم؟ ها؟ ها؟ قل لما كتبوا بالدم اين وضعوها؟ شنو قال؟ قلت لك عرفت واحد المكان ولكن واحد المكان ماشي مزيان خبيث فين عندها رموها في مكان خبيث. خبيث وانت كنت خادم هذا السحر، يعني تخدم السحر صورتها وسحر الحناء وسحر الشعر وتخدم كذلك السحر صورة النساء. الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من أجل هذا بهذه آية سحرت حتى يكون نقيضها وعكسها وخلافها أن الجن والشياطين تعمل على، تأمل في الآية وافهم عكسها. فالصالحات لا صلاح قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ويكون الحفظ من الشياطين لا من الله. علم الرجال قوامون على النساء لا يكون لها رجل يأخذ بها وبيدها. قلت لك على هذا الشيء هذا كتكره الرجال ما تبغاش تزوج. ويعترف الجن ان بسبب هذه الايه يتكره الرجال ويتزوج، لان جعلوا هذه الايه شامله لها علاقه بالزواج بالبيتوته بالصبر والطاعه بالعباده بالبر، فهم لا يرمون رميه هكذا انما يخططون، وكتبوها كما قال بالدم، حرفوا القران بالدم. وفي السورة الأخرى السحر الأول بماذا؟ في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأولى. لا يريدون هذا بالمرة، صح لا؟ صح. تخطيط من سوس، قرأوا القرآن لكن لتحريفه كثير منهم، فهموا القرآن على عكس فهمه كثير منهم، فتفننوا بالكتب الصفراء وطقوس الجن والشياطين وأخذوا من القرآن فهما فجعلوه في عكسه وفي نقيده ومخالفته لتكون الجن أطوع لهم والشياطين أطوع لهم. سحر سوس في مقابر النصارى، سحر سوس في مقابر يهود، سحر سوس يهودي بأفارب أسحار نجوم الكواكب وأسحار طلاسم اليهود، ولكن معها القرآن يجنس، يحرف، يكتب بالدم، يكتب بالبول، بالخائط وما شابه، لتكون الشياطين القوية خدام وحراس وأعوان. علن سورة الضحى وسورة الرجال قال، انظر الجن ماذا قال، حتى نفهم هي لا تفهم العربية ولا تقرأ القرآن، هي لا تفهم العربية، لا تتكلم بالعربية، لكن انظروا أعطانا اسم الصورة ورقم الآية، جئنا إليها فتألم واشتكى ووقعها واضح المعنى، تفهم الرجال. وقال حينما قلنا قال لهذا يتكه الرجال، لأن لما هذا الساحر العليم الكافر الفاجر قال الرجال قوامون لا يكون لها الرجل، فيكتب الآية ويدنسها، إذا شياطين عكس هذه آية اصنعوا ما شئت. الرجال الرجال الرجال قوامون على النساء، وقد يأخذ الآية لزوجين فيجعل المرأة هي قوامة على الرجل فيصير الرجل كالقط أمام المرأة بالسحر، كونكم مكلاه سرديلة ومكلاه كذا، هو ليس المسكين لا يلام، السحر من يلام، الشاهد من تلام، بعض يتهمون الرجل في رجولته ولا يعرفون أن فقد القوامة بسحر كفري شيطاني، فخصنا فهمه. الرجال قوامون على النساء، هذا هو الأصل، هذه الطبيعة، هذه الفطرة، لكن قد يغيرونها بالشرك والكفر والسحر، فافهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات، صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. أسمع. قال الآية 33 من سورة النساء، سبحان ربي العظيم. حسب المشكل أن هذه الآية كتبت له وسألت له وعمرها كم؟ 6 سنوات. تصور معي التدبير الكفري الشيطاني، تكتب هذه الآية ومن يقول أنها سوف تعيش وتحيا وتكبر حتى تتزوج أصلا، لكن الحسد والسحر، عمرها 6 سنوات تقيد بالجن والشياطين بهذه الآية، حتى إذا نمت أخذ مفاتنها، إذا نمت أعيى بدنها، إذا نمت عطل زواجها. أولم والحي التي قبل قالت أنا أسكن بعده أي ب7 سنوات، والسحر كان على صورة ماذا؟ الضحى، وهذا على صورة آية النساء، قبل الحي بسنة كان عمره 6 سنوات، الأصحاب بدأت منذ 6 سنوات 7 سنوات وهي تجدد عليها حتى الآن. نعم كيف؟ أي مش مشكلة، ونحن كذلك بإذن الله تعالى نرمي معكم بإذن الله حتى تطهر تطهيرا بإذن الله عز وجل. أسلم لربك عز وجل، لقد ظلمتها وآذيتها. شو؟ حسبهم على الأدب حسبنا على الأدب والأخلاق، ولهذا جاءوا إلى لماذا انظر الآية ماذا تقول، فالصالحات، والابن سحر لما كان صغير يذهب إلى المسجد، لازم أتذكر هذا، سحر لماذا هو صغير 7-8 سنوات يذهب حينما يأتي من النرويج ويأتي إلى البلد ويذهب إلى المسجد، كيف هو اللي في أوروبا مستقيم ملتزم منذ صغاره، حسد على التربية، مفهوم؟ فسحر على حتى هو في صورة الضحى، حتى هو في صورة الضحى كنفس الساحر، أي يكون ساحر له آية يتعامل بها أو طقوس، فالصورة سحرت بها هذه الضحى نفسه، سمعناها عند الأخ عند الإب حينما كان أخوه صغير نفس العمر 7 سنوات سحرت هي وهو نفس العمر تقريبا، يعني الساحر نفس السحر يكرره، مفهوم؟ والسحر الآخر كان قبل فكان على الأخلاق والاستقامة أيضا، فالصالحات ها جاءت بالدم النجس. شو؟ يمشي مع الجد قال لي أنك يذهب مع الجد إلى المسجد يرى عليه أثر الاستقامة والصلاح والنصيرة. الحسدو علاش كيف مشى مع الجد كيتعلم؟ أي نعم، أصحار كانت على الصلاح الذرية منذ الصغر وعلى استقامة الذرية وجمال الذرية منذ الصغر، فالآن الذرية تأخذ تبعات هذه الأصحار في الكبر، تتأذى في كل شيء، كسور، آلام، محقمان، تعطيل زواج، في كل شيء، حتى لا يتنعم ولا بصلاح ولا بمال ولا بسفر ولا بشيء، صح؟ طيب أسلم لله رب العالمين. أنا تسمح لك إن شاء الله، تسمح لك بإذن، تسمح لك إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم ظلمتها كثيرا، 22 سنة ديال الظلم ليست سهلة. بإذن الله الله يغفر لنا جميعا، لنا ولك، ولنا ولكم إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله ألا أشوه جمالها، أعاهد الله ألا أمرض بدنها، أعاهد الله ألا أعطل زواجها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله تكون مع الركب المؤمن المسلم الموحد. وجب النصرة، وجبت النصرة سنين وأنتم تعذبون وتذلون وتمرضون، أن تخفي كل ألم تسببت فيه وكل تشويه وتعطيل تسببت فيه، والله جل وعلا يراك، يعلم سرك ويعلم سبحانه قصدك ويعلم حالك وسعيك، فأظهر لربك خيرا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أعين ربك أن تتعاون على البر والتقوى وأن لا تتعاون على الإثم والعدوان، طاعة لله عز وجل، طاعة لله سبحانه وتعالى. ألا تؤذيها أبدا، ألا تؤذيها أبدا أبدا أبدا، ما تؤذيهاش بإذن الله تعالى. الآن إلى كل من لا زال في البدن على كفره، إلى كل عفريت، إلى كل عفريت، العفريت صافي، لا معيش، لم أتى إلى كل عفريت. لا، قال عفريت من ثلجي. قال عفريت، عفريت من الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي، وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت، قال عفريت من الجن. قال عفريت، قال عفريت من الجن. قال عفريت من الجن. قال عفريت، عفريت من الجن. عفريت، عفريت، عفريت، عفريت من الجن. عفريت من الجن. قال عفريت، عفريت من الجن. قال عفريت. أسمعتها من الجن عفريت؟ نعم. حباه الله بقوة. عفريت من الجن ولم يقل رب من الشياطين، ففي الجن أقوياء وأقرب إلى الرحمة والطاعة والإسلام. علم الله صدورهم وقلوبهم، قال عفريت من الجن، شدة وقوة في القدرة والتمكن والتنقل مع قرب لين في النفس والقلب والروح. فالجن أقرب إلى الله من الشياطين، ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. علم عفريت من الجن. يا الله، ما دورك؟ ما فصلت؟ سحر. أي سحر؟ أسود. أسود لقوتك، لقوتك كنت خادم لسحر أسود. منطقية معقولة. ما هو هذا السحر الأسود يا صنعت أو عملت عليه؟ مش قاشة. شو؟ قلت من قلت لا تقول إن شاء الله. لا، لا أكرهك على النطق، لكن أقول لك قولا واحدا، أرجو أن تكون مثل هذا الوصف. وإني علي لقوي أمين. أشقى؟ هذا ما أريده. أخاطب ضميرك، هذا ما أريده. أريدك أن تكون تقتدي وتهتدي بهذا العفريت الذي كان معه سليمان عليه السلام. نعم. لكن قوي أمين. القوة مع الأمان لا تكون إلا في الإسلام. القوة مع الأمان إلا لا تكون إلا مع الإخلاص التام. وإني عليه لقوي، نعم، لكن أمين. هل أنت على السحر قوي أمين؟ على الأسحار قوي أمين؟ سمعت؟ قال عفريت من الجن. ألك القدرة أن تكون مثله؟ انظر كيف سيحزن عرش بلقيس ويأتي به ويقول قبل أن تقوم من مقامي. يا الله، قبل أن ينتهي مجلس سليمان عليه السلام يكون عرش بلقيس عنده. الأمر ليس سهل، ويؤكد وإني علي لقوي أمين. هذه بعض خاصيات وميزات وقوة العفاريت التي يعلم حقتها المطلقة الله جل وعلا، صح أم لا؟ مع كل هذه القوة سجنوك في بدن يا مسكين، حبسوك في بدن يا مسكين، ها؟ فأين هي القوة؟ سلبت، حجبت، سلسلت، صفدت، كبلت، قيدت. ونحن نريدك حرا طليقا بإذن الله، تجول الأرض مشرقا ومغربا بطاعة الله وتوحيد الله وعبادة الله والخير من خلق الله. ما خلقت لتكون ذليلا، خلقت لتكون عزيزا قويا أمينا، كما قال الله وإني علي لقوي أمين. سحرك بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ سحر الأسود، كملت كلمة جامعة شاملة لكن بداخلها معاني غزيرة وقوية، فلنسمع منك أنت، سحرك الأسود بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ طقوسه كفرية شركية، بماذا صنع؟ ها؟ اسمع ماذا قال، ما قال مثل الأول والثاني، قال سحر الأسود، أنا عفريت، سحري يرجع إلى العلم، سحار عليم، سحر عظيم، ساحر عليم، قال سحري يرجع إلى العلم، نجوم، كواكب، حساب، طلاسم، رموز، علم، سحر أسود، علم. وقال على العلم والمال والجمال، بماذا صنع؟ بماذا صنع هذا السحر الأسود؟ عقد. ومن شر النفاثات في العقد. أول شيء طيب، سحر بالعقد، ثم بماذا؟ بالعقد، ثم عقد ماذا؟ الشعر، الثوب، اللباس، حبل، لباس، عقد بلباسها. يعني كم كان عمرها؟ كانت رضيعة، طفلة صغيرة، كان عمرها عام، سنة، لأن هنا أصحاب ترجع إلى حقد الأسرة، إلى حسد الأسرة وانتقام الأسرة من الصغر. كانوا كلما جاءوا النرويج إلى البلد يظنون أنهم يرحبون بهم، لكنهم كانوا يسحرون، وهذه أمور على قرائي الآن أصبحت معلومة. على أين؟ عام، أخذ ثوبها وهي صغيرة وسحر به، سحرت به، عقدوه، وأين وضعوا؟ وأين وضعوا؟ أخذ لباس طفلة صبية رضيعة عمرها عام وسحر به. فكم من مرضى رضع وهم لا يعلمون، وهم رضع وهم لا يعلمون. نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأبناء المسلمين. قل لي أخذ، وقال سحر أسود، إذا ماذا من سحر أسود؟ بداخله أسرار عظيمة سنعلمها، ليس المسألة مسألة ثوب وعقد، لا، أشياء أخرى. إذا كان غير أسود وبصورة الضحى وبصورة الآية التي من سورة النساء، الرجال قوامون، فما ظنك حينما يقول العفريت أعلاهم قوة ورتبة ويقول سحر أسود؟ فبداخلي أسرار عظيمة جدا. نحن نرتقي الآن، نرتقي، سنسمع العجب العجاب. هيا قل بماذا صنع هذا السحر؟ عقد، ثم ماذا؟ لباس، ثم مأكول، بماذا؟ ما علاقة سحر، ما علاقة المأكول بالعقد واللباس؟ مأكل الحليب، ماذا وضعوا في الحليب؟ هي رضيعة، أرضعوها الحليب، في حليبها جعلوا السحر وهي رضيعة. طيب، واصل، ماذا ماذا بعد ذلك؟ هل هذا الحليب هنا أم في النرويج؟ في المغرب؟ ها؟ كيف متعرف؟ كيف يعني؟ بين. هل هذا السحر هنا أم هناك؟ لأن رضيع عمرها سنة وجعل في الحليب، فكيف وصلوا إلى الحليب؟ هل هنا أم هناك؟ بين عندك أسرار.